there was a sister, may Allah bless her, يعني كان أخت الله يبارك فيها يا رب. I think she's a physician, physician طبيبة. ربنا ينفع بها البلاد والعباد. She asked, يعني على أساس إن إحنا بنترجم أحيانا وكده، فيعني مستواها advanced. فأنا أحيلها يعني القناة إن شاء الله. ربنا بس يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول لماي تشانل اللي هو إسلام is the way to eternal happiness. لو دخلت على التليجرام حضرتك إن شاء الله حد من الإخوة أو إن شاء الله بعت لحضرتك الرابط إسلام is the way to eternal happiness، يعني الإسلام هو الطريق إلى السعادة الأبدية. حضرتك لو دخلتي هتجدي حاجات سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ومرحبا ب يعني أسئلة حضرتك، وربنا ينفع بك البلاد والعباد. بالمناسبة بقى طبيب وطبيبة، أنتوا عارفين كلمة physician؟ طبعا فيزيسيست، فيزيسيست اللي هو عالم في الفيزيقا أو الفيزياء أو الطبيعة، فيزيكس اللي هو علم الفيزيقا أو الفيزياء أو الطبيعة، لكن فيزيشن طبيب أو طبيبة. طبعا تخصصات بقى، لما نقول أوكيوليست الكحال، طبيب العيون، أوريست AURIST، يبقى أوكيوليست أي دكتور، الاورست اللي هو اير دكتور، بيديتريشن اطفال وهكذا، اوبستريشن طبعا انتم عارفين حضراتكم بقى التخصصات عظام وهكذا. ميجر، كلمه ميجر سبحان الله، رتبه شرطيه وعسكريه، بوليس اند ميليتري رانك، اللي هو ميجر يعني رائد. اوكي، لكنها ايضا كلمه ميجر عكسها ماينر. وميجر بقى تهمنا هنا لما اسال حضراتكم واتس يور ميجر، ما تخصص حضراتكم؟ سبيشاليتي. اي ميجرت ان انجلش، تخصصت في اللغه الانجليزيه، انجلش لانجوج اللغه الانجليزيه، انجلش ليتريتشر الادب الانجليزي.